رسول الله صلى الله عليه وسلم تكملة كتاب البيوع من كتاب عقدة الأحكام. احنا كنا وقفت عند المنابذة احنا كل الأسبوع الماضي تكلمنا في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والمنابذة، وتبقى معنا مسألتين في مسألة في هذا الحديث. نختم بها الكلام عن هذا الحديث قبل أن ندخل الحديث الذي يليه. والمسألة الأولى مسألة بيع الأعيان الغائبة، هل يجوز بيع الأعيان، حكم بيع الأعيان الغائبة؟ بينا بأن الحديث الملامسة والمنابذة الأصل فيه أنه كان النهي فيه على أن المشتري لم يرى السلعة، حصل جهالة في السلعة، هو لم يرى السلعة التي اشتراها، فقيس على ذلك كل ما كان فيه جهالة في السلعة هذا يدل هذا البيع منهي عنه، لأن أصل حديث المنابسة الملامسة والمنابذة في مسألة الجهالة بالسلعة بعين السلعة، لم يرى السلعة أو استبدل الرؤية باللمس. لذلك من المسائل المستنبطة في هذا الحديث أو الفوائد المستفادة، الفائدة الأولى النهي عن كل ما كان فيه قمار أو مخاطرة، كل ما كان فيه قمار أو مخاطرة فذلك من الميسر الذي جاء في الآية، لأن الميسر إما أنت غاب أو غارم، يعني إما أنك ستأخذ أو تخسر، فكل ما فيه كان قمارا أو ميسر أنت لا تعلم أنك ستدخل في معاملة، لا تعلم أنت غاب أم غارم، تدخل تشتري سلعة لا تعلم هذه السلعة ما هي شكلها، بعد أن تأتي بها تجدها ممتازة أو تجدها سيئة أو أكثر أو أقل من السعر، هذا هو الميسر. فكل ما كان فيه قمار أو ميسر ينهى عنه على هذا الحديث. أيضا من الفوائد المستنبطة عدم جواز الشيء المجهول، عدم جواز شراء الشيء المجهول، لأنه لابد من كما جاء اشتراط العلم بالشيء المشترى أو السلعة أو المثمن، وهذه طبعا خلافا لأبي حنيفة الجمهور على ذلك. أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى بجواز شيء المجهول وللمشتري خيار الرؤية، يعني يرى بأن ممكن أن تشتري مثلا موبايل لم تراه، سيارة لم تراها، قطعة قماش لم تراها، يعني هو يقول لك عندي قطعة قماش ممتازة أنا، أو جات لي مثلا قطعة مثلا في البيت، مثلا المثال اشتري أي قطعة في البيت ممتازة جميلة ما تراها لكن اشتريت على خيار الرؤية، إن عجبتك أو عجبتك خديها، لم تعجبك رجعيها، هذا يسمى الشراء على خيار الرؤية، هو لم يرى العين ولم توصف له، هذا الشراء منهي عنه في لهذا الحديث لأنه يندرج تحت أيضا عدم رؤية السلعة. أبي حنيفة يرى الجواز هذا البيع مع خيار الرؤية، يعني يشترط أنك تشترط على البائع بأن أنا أرى إن عجبتني السلعة أمضيت البيع، لم تعجبني نقول هذا كلام هو مردود عليه، لأن أصل البيع قد تم، وقد تم البيع على جهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع عن جهالة، سواء اشترطت الرؤية أم لا، لكن أصل المعاملة تمت على الجهالة، وهذا هو العلة في مسألة نهي الجمهور لهذه الشيء. هذه ترجعنا أن نتكلم عن بيع العين الغائبة، أن هذه فيها ثلاث أقوال. هل بيع العين الغائبة هل يجوز أن تشتري عين غائبة أم لا؟ هنا عندنا ثلاث أقوال. قول الأحناف كما قلنا الآن وندلل لهم، قالوا جواز بيع العين الغائبة مطلقا بشرط خيار الرؤية، أنك أنت تشتري ولك خيار الرؤية فقط، هذا القول الأول. القول الثاني وقول الشافعي، وهذا القول الأول قال به الشافعي في القديم في المذهب القديم، وهي رواية عن أحمد، وهو المعتمد عند الأحناف، وأنه يجوز شراء البيع العين الغائبة بشرط خيار الرؤية فقط، أنه يرى عندما يأتيها. القول الثاني وهو القول المعتمد عند الشافعية بمنع أو تحريم شراء العين الغائبة مطلقا، والقول الثالث قول المالكية، والرواية الثانية عن المالكية والمعتمد بجواز شراء البيع العين الغائبة أو السلعة الغائبة بشرط الوصف، كما سلم بشرط الوصف، يعني إيش؟ يعني قبل ما تشتري توصف لك السلعة، يقول لك أنا عندي مثلا سيارة مواصفاتها كذا وكذا، أو الموبايل مواصفاته كذا، أو القطعة اللي بتشتريها مواصفاتها كذا، يعني بشرط الوصف. قالوا لو بشرط الوصف يجوز الشراء، على انك عندما تاتي السلعه اذا كانت مطابقه للوصف وكمثل يبين الوصف هذا حسب ما العرف. الان طبعا الوصف قديما غير الوصف حديثا. الان عندنا النت فتلاقي الصوره جايه لك او مثلا الملتقيات او المنتديات او المجموعات او اللي بيبيعوا من خلال النت على طول. هو الان هذا طرق من طرق الوصف. كذلك الوصف ممكن يكون باللسان فقط يوصف لك او هذا المهم ان القول الثالث الان قول مالك هو جواز بيع العين الغائبه بشرط الوصف. ادله القول الاول وهو قول الاحناف كما بينا اللي هو معتمد على جواز بيع العين مطلقا قالوا استدلنا بقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. قالوا احل البيع كل البيع ولم ياتي عندنا ما يبطل مساله الوصف هذا. والوصف او رؤيه الشيء المبيع ليس شرطا في البيع أو ليس شرطا من شروط البيع عندنا فيكون البيع عندنا صحيح. واستدلوا أيضا ببعض الآثار على أن علي رضي الله أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا دارا في الكوفة. كل منهما كان عنده دار في الكوفة تبايع الدار بدون أن يرى. قال عثمان لي الخيار حتى أرى وقال طلحة لي الخيار حتى أرى. فحصل نزاع فرجع لجبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا فحكم لطلحة بالخيار ولم يحكم لعثمان لأن عثمان كان باع وقال أبيع ولم يرى. عثمان كان ليه بيت في الكوفة لم يرى أصلا وباعه لطلحة وهو طلحة لم يرى. هذه الأثر هذا الأثر. فقال عثمان لي الخيار حتى أرى البيت وطلحة قال لي الخيار حتى أرى البيت فحكم بالخيار لطلحة ولم يحكم بعثمان. فقالوا هذا من الصحابة. وأيضا استدلوا بأن ابن عمر باع ولم يرى أيضا من الصحابة. هذا أدلة القول الأول من الأحناف عموم قوله تعالى وحل الله البيع وأن رؤية الشيء المبيع ليس من شروط البيع وفعل الصحابة. فقالوا الجواز مطلقا ولكن بشرط خيار الرؤية عندما تأتيك السلعة إن أردت أن تمضي البيع أم لا تمضي البيع. القول الثاني قول الشافعية وهو المنع مطلقا لأنه يمنعون مطلقا رؤية العين بيع العين الغائبة حتى يراها لابد من الرؤية. وقالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر نهى عن بيع الغرر وعدم رؤية السلعة هذا من الغرر لأنه من الجهالة لأنك اشترينا شيء لم نعلم عنه شيء ولم نراه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قالوا أنا ما ليس عندك على العموم سواء ليس عندك لا تملكه أو ليس عندك ليس حاضرا في مجلس البيع لأنه ليس موجودا الآن. فقالوا لا تبع ما ليس عندك. وقالوا لأن خيار الرؤية التي يقول به الأحناف أيضا فيه غرر لأنه قد تأتيك السلعة وقد لا تأتي. وهذه تظهر في مثلا إيش واحد يقول لك البضاعة جاية على المركب من أوروبا فيبيعه الآن والبضاعة جاية فالمركب ممكن تغرق والمركب ممكن تتولع أو المركب ممكن ما تجيش وممكن البضاعة تفسد. قالوا هذا حتى خيار الرؤية هذا لا نسلم به لأنه قد يأتي للسلعة وقد لا تأتي السلعة ولا نعلم هل لو أتت ستأتي سالمة أم تأتي هالكة. فقالوا إذن هذا أيضا تعليق على شيء غير معلوم مجهول فلا يصح أيضا بجانب الأحاديث التي تكلمنا عنها. وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب بناجز. الناجز هو الثمن والغائب الغير موجود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع غائب وناجز والسلعة غائبة فكيف الآن يكون هذا البيع. فهذا البيع لا يستطيع. وأيضا استدلوا بالحديث الذي معنا نهى عن بيع الملامسة وقالوا العلة في الملامسة أنه لم يرى السلعة. فحكم العين الغائبة مثل الملامسة التي نهى عنها النبي من باب أولى إذا كانت السلعة كانت موجودة في الملامسة والمنابزة ولكن لأن المشتري لم يستطع أن يراها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع. فمن باب أولى لأن السلعة الغير موجودة ينهى عنها لكانت السلعة حاضرة ولم يراها استبدل الرؤية باللمس أو استبدل الرؤية بالنبذ ومع ذلك نهى النبي عن ذلك والسلعة حاضرة والنهي كان لأنه لم يرى. فمن باب أولى لأن العين الغائبة التي لم يراها المشتري ينهى عنها. هذا القول الثاني. والقول الثالث كما قلنا قول المالكية وهم قالوا بأنه يجوز بيع العين الغائبة بشرط الوصف. والحقيقة أن هذا هو القول الحق والذي هو قول الصواب أن قول المالكية أرجح الأقوال لأن قول المالكية علقوا المسألة أولا لما قالوا بشرط الوصف فعندما توصف لك السلعة فقد انتفت العلة. العلة في النهي ماذا هو؟ أنك لا تعلم شيء عن السلعة أن السلعة مجهولة لك. فإذا وصفت لك السلعة بأي طرق من طرق الوصف المعتبرة عرفا فقد زالت العلة فيرتفع النهي. لذلك هم أحظ الناس بالمالكية بالرجحان في هذا القول. وهم أيضا استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا نقيس بيع الأعيان الغائبة على السلم. لو كنت تذكروا السلم هو سيأتي عموما. السلم إيش هو؟ بيع شيء موصوف غير موجود. كنا السلم أنك تبيع مثلا ثمار هتأتي بعد سنة تطلع لسه على الزرع، بس توصف الثمار او تروح تعمل مثلا غرفة نوم مش موجودة استصناع، فتقول له اعمل لي غرفة النوم اللي في الكتالوج ده اللي هي مش موجودة، فقالوا بس توصف وتأتي بصورتها، فقالوا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم السلم هو غير موجود بس بالوصف، لابد أنك توصفه وصفا دقيقا، فإذا جاء على الوصف تم البيع السلم. قال وكذلك الأعين الغائبة، إذا وصفت نقول هي مثل السلم، توصف وصفا ينتفي به الجهالة فيصح البيع. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني استدلوا بحديث ماتع جدا وفيه يعني دليل أو فيه فقه عالي، قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنعت المرأة لزوجها، قالوا لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. قالوا استدلوا بهذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الزوجة تنعت امرأة أجنبية أمام زوجها، يعني لا تصف المرأة الأجنبية عن زوجها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وبين الشاهد كأنه ينظر إليها، يعني جعل الوصف مقام النظر، فكما أن الرجل منهي عن أن ينظر إلى المرأة الأجنبية فقال نهى النبي عن أن تنعت المرأة لزوجها مرأة أخرى أجنبية كأنه ينظر إليها، فجعل الوصف مقابل النظر، فقالوا نجعل وصف السلعة مقابل النظر للسلعة، وهذا لا شك بأنه أحد الأقوال، وهذا هو الذي دين الله عز وجل به، بأن قول المالكية هو القول الراجح بأنه إذا وصفت السلعة وصفا ينتفي معه الجهالة فيرفع عنه هذه المسألة. مسألة أخرى، لا بقى السلعة بعد الدرس عشان احنا تأخرنا أصلا. المسألة الأخرى مسألة هل يجوز بيع الأعمى أم لا. طب لماذا نذكر هذه المسألة؟ لأن الأعمى أيضا لم يرى السلعة، فقالوا هل يجوز بيع وشراء الأعمى أم لا يجوز؟ طبعا هذه مسألة مستغربة هتلاقي عليكم الآن، الغريبة أن الشافعية فيها قولين عشان ننجز، الجمهور من المالكية والأحناف والحنابلة يقولون بصحة بيع الأعمى وشراءه بشروط، الشافعية منعوا بيع الأعمى وشراءه، قالوا لأن العلة متحققة هو لم يرى السلعة، ولا واحنا نحن عندنا عدم رؤية السلعة جهالة، فكيف يشتري شيء لم يراه؟ واستدلوا بهذه الأدلة اللي تكلمنا عنها، لأن نفس الأدلة يستدل بها على مسألة الأعمى بالجهالة والغرر وكل هذه الأشياء. الجمهور من المالكية والحنابلة والأحناف قالوا، حتى نلخص المسألة لأن فيها أكثر من قول عندهم، جواز بيع وشراء الأعمى أولا في السلع التي لا تحتاج للرؤية، يعني اللمس، الشم، التذوق، الأشياء التي هذه قالوا لا شيء في ذلك لأن هذه العلة فيها منتفي. قالوا الأشياء التي تحتاج إلى الرؤية إذا وكل غيره في الوصف له أو وكل غيره في الشراء والبيع فيجوز، يعني هو الآن عند الأشياء تحتاج إلى رؤية إذا وصفت له بعضهم قال تمرر، وبعضهم قال إذا وكل غيره في الشراء والبيع فنقول بأن هنا التوكيل يجوز. وقالوا لأن الأصول العامة لا تمنع من صحة الوكالة، الأعمى لا يمنع من صحة التوكيل غيره في أن يشتري له، وهذه الأمور لم يأتي دليل من الشرع على أن ينهى عن الأعمى أن يوكل غيره في البيع والشراء، فإذا وكل غيره أن يشتري أو يبيع له كان أو وصفت له، لأن الشافعية اشترطوا فقط الحالة الوحيدة التي يجوز بها أن يشتري الأعمى إذا رأى السلعة قبل العمل، إذا رأى السلعة قبل العمل ولم تكن تتغير، يعني إذا كان الفرق بين العمى الأعمى والأكمة، حد يعرف الفرق بين الأعمى والأكمة؟ طبعا الوقت الأكمه الذي ولد لا يرى، والأعمى الذي فقد البصر بعد أن كان يرى، فهم قالوا إذا كان أعمى يعني رأى أولا ثم فقد البصر بعد ذلك والسلع لم تتغير فله، هذه الحالة الوحيدة عند الشافعية. أما عند الجمهور قالوا يجوز شراء وبيع الأعمى في الأشياء التي لا تحتاج إلى الرؤية، هذه خلاص ليس فيها إشكالية، وأما فيما يحتاج الرؤية إما يوكل غيره في أن يشتري ويبيع له أو يوصف له السلعة وصفا دقيقا فيصح البيع والشراء، قالوا لأن الوكالة تصح، ثانيا لأن كان في زمن الصحابة كثيرا ما وجد من أنهم أصحاب عمى ولم ينكر ولم يمنعوا من الشراء والبيع، ولو كانوا منع لنقل إلينا، فلما لم ينقل إلينا أن منع الأعمى وغيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة عن البيع والشراء، فقلنا على الأصل بأنه إذا انتفت العلة في الجهالة بأنه يعني يعطي غيره توكيلا أو يوصف له، فهنا ينتفي العلة في هذه المسألة ويصح فيها، وهو الرجح الصحيح خلافا لقول الشافعية. من الفوائد نختم بها المستنبطة على هذا الحديث، اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا يفعل، اذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن بيع الملامسه والمنابذه، فالنهي هنا اصلا يقتضي التحريم، فلا يصح او لا يحق لمسلم اذا سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك. ايضا تفسير الحديث يكون بالحديث، وهذه تاتي من ان تفسير الملامسه والمنابذه اختلف فيها الشراح، قالوا هذا التفسير الذي في الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال تفسير الصحابة، وبعضهم قال تفسير التابعي. المهم أننا كان يعني عند علماء أهل التفسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتفسير، ثم تفسير الصحابي، ثم تفسير التابعي، وكل منا كل منهم يأخذ منه هذا التفسير. أيضا من الحديث النهي عن الظلم، هذا الحديث فيه النهي عن الظلم لأن وتحريم، لأن نهي عن البيع الملامسة والمنابذة فيه ظلم، قد نهى الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، فهذا البيع فيه ظلم لأن فيه غرر ويؤدي إلى المفاسد والمشحنة، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لإغلاق هذا الباب. من الصور المعاصرة في مسألة هذا آخر الكلام في الحديث، تبقى صورة واحدة أنا أبقيها عليكم وهي مستعجمة قليلا، البوفيه المفتوح. عارفين البوفيه المفتوح؟ البوفيه المفتوح هو من الفنادق، هو من الصور المعاصرة تطبيق هذا النهي، لأن البوفيه المفتوح فيه جهالة في السلعة. طبعاً كله دلوقتي هيعملني مشكلة. الآن البوفيه المفتوح أنت تدفع 50 جنيه ولا كل كما تريد، صحيح؟ الآن لم يعين لك ماذا تأكل، ممكن تخش تأكل 10 فرخات، ممكن تأكل فرخة، والآن فيه جهالة في الأكل، هو فتح لك المسألة قال لك ادفع وكل زي ما أنت عايز، فهنا هذه جهالة في السلعة، صحيح؟ جهالة، أنت دفعت في مقابل إيه؟ هتخش تأكل كل اللي جوه؟ في جهالة، فهنا هذه صور من الصور التي المعاصرة في مسألة النهي عن البيع الشيء المجهول. بقى أسئلة بعد الدرس. طيب، كله مش هيك، أو هيعتدوا علينا. هذا ندخل في الحديث الزيالي، شيخ اللي بيقرأ. حديث الثاني مهم جدا، تلقي الركبان. حد يقرأ؟ حد معه ولا أنا؟ فضل. حديث أبو هريرة لا تلقي الركبان. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ولا تصروا ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. هذا اللي لي أيضا. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. لا انت قلت في الخيار ثلاثة؟ لا، ده 316 اللي عندك؟ رقم كام؟ ده عندك طب فوت الواحد اثنين ثلاثة، هات حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس نهى عن تلقى الركبان، هذه رواية. ايوه نعم، هات الحديث ماشي. رقم ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. هذا ما زلنا في باب النهي، باب النهي عن بعض البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مهم جدا لأنه فيه خمس صور أو خمس حالات من صور النهي عن في البيوع، لأن كما قلنا الأصل في البيوع الحل، ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحالات التي تأتي في كل هذا الباب، بداية من الملامسة والمنابذة إلى هذا الحديث المهم جدا، لأنه فيه خمس حالات أو خمس صور من صور البيوع المنهي عنها. أولا تلاصم بعض المفردات، قال ولا تلقوا الركبان. التلقي وأنك تقابل، تلقي شيء أن تقابله، تخرج إليه لتقابله. الركبان جمع راكب، وهو في الأصل هو راكب البعير، وهم الذين يجلبون السلع إلى المدن، يعني يأتون من البوادي أو من القرى أو من الريف، يأتون راكبين بالسلع إلى المدن، من نعم إلى الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. هذا وصف أغلبي. يعني إيش أغلبي؟ يعني لا يشترط أن يكون راكب، سواء جاء راكبا سواء جاء ماشيا، هذا على العموم على الغالب كما بينا، هذا قيد أغلبي. هذه معنى الركبان. قال: ولا تناجشوا. النجش في اللغة أي الزيادة. أنا بس أشرح المفردات ثم ندخل في الشرح حالة حالة. النجش هو الزيادة في اللغة. في الاصطلاح أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. لا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو من أهل الحضر، من أهل المدن، والباد هو الذي من أهل البوادي أو من أهل القرى أو الأرياف كما يقال في مصر. لا تصروا أو لا تصروا التصرية ترك اللبن في الضرع، ترك اللبن في الضل في الضرع حتى يكثر، فيخيل للمشتري بأن هذه عادة الأشاة. هذا المفردات. هذا الحديث حديث مهم لأنه اشتمل على عدة مسائل في مسألة النهي عن البيوع أو البيوع المنهي عنها. وتجد بأن الضابط في أن الشريعة الغراء ما من موطن وجدت أنه سيكون هناك بغضاء أو شحناء أو شيء ينافس على المسلمين إلا قطعت دابر أو الطريق إلى هذا الأمر. فكل هذه البيوع التي سنتكلم عنها عند التحقيق فيها والتدقيق سنجد أنها لابد أنها ستؤدي إلى ظهور البغضاء والشحناء أو ظهور الضرر على المسلمين. فجاء الشارع الحكيم لأن يسد هذا الباب وأن يمنع من حدوث هذه البيوع حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وهذه مقصد من مقاصد الشريعة الغراء. كلما كان فيه تيسير تجده، كلما كان فيه سماحة وكان فيه نشر الود والمآم والوئام والمحبة بين المسلمين تجده، والعكس تجده. كلما كان فيه تجديد تجده لا يكون يعني لا يشرع، وكذلك كلما كان فيه بغضاء وغير ذلك ينهى عنه. المسألة الأولى مسألة تلقي الركبان. ما هو تلقي الركبان؟ صورة المسألة: يأتي الركبان أو يأتي أصحاب القرى أو أصحاب البوادي معهم سلع، يريدون أن يبيعوا السلع في سوق المدينة، معهم سلع، فيخرج إليهم. هذه أحد الصور بقى. يخرج إليهم أحد الناس تاجر يسمع بأن في ركبان جايين، فقبل أن يدخلوا المدينة يقابلهم في الخارج ليشتري منهم. يبقى الصورة الأولى أن في أكثر من صورة لتلقي الركبان. الصورة الأولى أن يتقصد التاجر تاجر المدينة أن يخرج لمقابلة الركبان قبل دخول المدينة في الطريق، يخرجهم في الخارج فيقابلهم ليشتري منهم السلع، لأنهم أولا يعلم بأنهم لا يعلمون السعر في السوق فيستطيع أن يعطيهم سعرا أقل فيشتري منهم بسعر أقل، أو لأنه يريد هذه التجارة السلع فيحرم أهل السوق من أنهم قبل أن يصل إليهم هؤلاء الناس فيبيعون في السوق المدينة. يبقى هنا في مسألتين في هذا التلقي، أو لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التلقي؟ نهى أولا لمصلحة الجماعة ولمصلحة شخصية. بعضهم قال هو نهى لأن الركبان عندما يخرج إليهم الرجل التاجر سيشتري منهم بسعر وهم لا يعلمون سعر المدينة، فقد يبخس بالسعر السلعة ويأخذ منهم بأقل. يعني مثلا السلعة اللي معه رز أو معه مثلا قمح أو معه شيء الطن مثلا بألف أو بألفين، هو يقول له لا أنا أشتري منك بألف وتمنمية، هو لا يعلم سعر السوق في المدينة، هو مش من أهل المدينة ويريد أن يبيع وينزل، فهو يقبله يقول له ما تتعب نفسك وتدخل وتكلف وتجلس وتقعد بات وتبيع، أنا أشتري منك وروح، وأشتري منه مثلا بألف وتمنمية. فهو هنا هذه نظرة لبعض الفقهاء قالوا هنا أضر بالركبان بأنه حرمهم من الزيادة في الربح، ولكن المقصود الأعظم من النهي ليس هذا. المقصود الأعظم بأن عندما خرج التاجر ليتلقى الركبان واشترى منه حرم تجار السوق الذين في المدينة من أن ينزل إليهم الركبان فيتبايعوا فيربحون منهم ويأخذون السلع فيبيعونها لغيرهم من أهل المدينة ويكسبون بذلك. فهو قد سد الباب عن التجار وهم أكثر وهو تاجر واحد، لأن لو نزل ركبان معهم بضائع كثيرة، هذا يبيع للتاجر الأول وهذا للثاني وهذا للثالث، فكل التجار يربحون ويكسبون ويستنفعون. أما هذا الذي قابلهم عند خارج هو الذي أخذ منه، فغلب الشارع مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. وهذه هي نقطة مهمة جدا وعلم وحكمة من هذا الحديث، بأن تغليب المصلحة الجماعة أو المجتمع على مصلحة الفرد. فحتى وإن كان الذي يعلم السلعة كما سنبين الركبان يعلمون سعر السوق، لكن ليس لهذا التاجر أن يخرج وينفرد بل يجب أن يترك الركبان حتى يدخل السوق ويبيع. وهذه تستأنس عليها من الرواية الأخرى عند مسلم، ليست هنا، عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا. وهذه تبين العلة والحكمة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، حتى لا يحرم جماعة التجار المسلمين للمدينة من أن يتربحوا من هؤلاء الركبان. هذه الصورة الأولى التي وقعت في النهي، بأن يخرج إليهم التاجر ليشتري منهم قبل دخولهم المدينة ويتقصد الخروج. قالوا الصورة الثانية: طب إن كان هو في الخارج، يعني رجل مثلا طلع على الصحراوي عنده مثلا يتفسح في منتجع من المنتجعات، وجد ناس جايين له ببضائع من طالعين من المزارع من هناك، هو لم يخرج لتقصد الركبان، ولكن وجد معهم بضاعه وهو تاجر من التجار من سوق العبور موجود، قال لك اخذ البضاعه قبل ما تنزل. هو خرج لم يخرج متقصدا، لكن وجد الركبان على خارج المدينه، هل له ان يدخل ذلك في عموم النهي؟ اختلف فيها الفقهاء، قالوا بعضهم قال لا يدخل لانه لم يتقصد، والذين قالوا نظروا لان العله ما زالت موجوده بانه حتى لو لم يتقصد لكنه اذا اشترى من الركبان سيضر باهل السوق، فقالوا هو على النهي، وهذا هو الصحيح على عموم النهي سواء تقصد الخروج ام لم يتقصد، لان مجرد شراءه منهم قد وقع الضرر على تجار المدينة أو تجار السوق. هذه الصورة الثانية من صور تلقي الركبان. الصورة الثالثة: أن يأتي الركبان أنفسهم يقصدون هذا التاجر، يعني هم يقصدون التاجر ويقولون للتاجر: نحن نريدك واشتري مننا. قالوا هذا ليس بتلقي، قالوا هذا ليس بتلقي، التلقي أنه يخرج يتلقاهم، أما إن هم جاءوا إليه وطلبوا منه فقالوا هذا جائز ولا يدخل في النهي الحديث. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أن يكون التجار الركبان جاءوا ولكن هم لا يقصدون دخول المدينة أصلا، يعني هم جاءوا ويريدون أن يبيعوا من خارج المدينة، هم ليس في نيتهم أن يدخلوا إلى سوق المدينة. فقالوا إن كان ليست النية أن يدخلوا المدينة فليس المقصود هنا تجار المدينة، فلا بأس أن يشتري منهم في خارج المدينة لأنهم لن يدخلون أصالة للمدينة ولم يكن ذلك مقصد لهم. الصورة الخامسة: قالوا هل إذا دخل البلد، يعني مثلا جايين من الصحراوي وقصدين العبور فدخلوا عند الهرم، هل لو دخل المدينة بس لم يأتي السوق وقابله أحد في الهرم واشترى منه يكون هذا النهي عن تلقي أم لا يدخل؟ اختلف فيها الفقهاء. الشافعية قالوا إن دخل المدينة رفع النهي يشتري منه حتى لو لم يأتي السوق، خلاص هو دخل المدينة فيشتري. الجمهور قالوا لا، حتى وإن دخل المدينة ولكنه لم يدخل السوق فهنا في نهي عن التلقي، لابد أن يدخل السوق. واستدلوا برواية أخرى عند مسلم، قالوا لا تلقوا الجلب، رواية عند مسلم ليست هنا، قالوا لا تلقوا الجلب، فمن تلقى، يعني فمن تلقى الجبل تلقى الجلب، فمن تلقى فسيده فأتى سيده السوق فهو بالخيار. فمن تلقى، يعني لو لا تلقوا الجلب يعني ما تتلقوش الركبان، فمن تلقى فإذا أتى سيده السوق، يعني سيد البضاعة الأصل للشراء السوق وصل السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد. يعني إذا كان هو تلقى التاجر وبعدين التاجر خلاص باع واشترى، ده جه التاجر صاحب البضاعة الأصلي ودخل السوق لقى نفسه في السوق إن غبن فله أن يرجع البضاعة. الشاهد من الحديث إيش؟ فإذا أتى سيده السوق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشاهد إذا دخل السوق فله أن يرجع هذا البيع، فكأن المسألة ترجع لدخول السوق وليس دخول المدينة. فقال الجمهور هذه الرواية تبين بأنه لا يكتفى بدخول التجار المدينة، لابد أن يصلوا إلى السوق السوق حتى يرتفع النهي، فإن تلقاهم في المدينة قبل دخول السوق يقع في النهي أيضا. واضح ولا المسألة أنا إخوة واضح؟ في إخوة أفر ماشي اهتموا معنا. الصورة هذه الصورة الخامسة من صور تلقي الركبان. الصورة السادسة اشترط بعض الفقهاء بأن حتى يكون التلقي منهي عنه ولا يصح أن تكون السلع التي يأتوا بها الركبان سلع مطلوبة، يعني من السلع الأساسية كما يقال. قالوا إذا كانت السلع يحتاج إليها السوق، يعني مثلا من المواد الأساسية أو التي يحتاج إليها الناس، فقالوا هذا الذي ينهى عنه. أما إذا كانت السلع لا يحتاج إليها ومن الكماليات أو غير ذلك، فقالوا هذا لا ينزل في النهي. كأنهم خصصوا الحديث بالمعنى، هذه مسألة أصولية، خصصوا عموم الحديث أن الحديث نهى عن تلقي الركبان ككل. قالوا لا، نخصص بالمعنى، يعني ننظر المسألة كلها لحاجة الناس. فإذا كانت السلع الذي يأتوا بها، يعني جايين بسلع أساسية يدخلون بها أو مواد أو شيء أساسي، هنا الذي فيه النهي. أما لو السلع كماليات أو شيء غير مطلوب فقالوا لا ينزل تحت هذا النهي. وهذا التخصيص في المعنى حقيقة فيه نظر، لأن ليست المسألة لحاجة السوق للسلع، النهي جاء على عدم ضرر التجار. فحتى لو كانت السلعة كمالية، لكن ممكن التاجر يريد يشتري هذه السلعة في السوق ويربح منها ويخزنها عنده ثم يبيعها بسعر ثاني. فالمسألة لم يظهر في لفظ الحديث بأن المسألة مرتبطة بحاجة السوق للسلعة، المسألة ترجع لألا يتضرر أهل السوق من الشراء، من عدم الشراء من الركبان. فسواء كانت السلعة أو غير مطلوبة، لأن قد تكون السلع غير مطلوبة لعامة الناس، بس هذا التاجر يريد أن يشتريها ويربح منها، فليس هو الآن حرم من مسألة الربح. فهذا التخصيص بالمعنى فيه نظر. بعضهم قالوا أيضا الصورة الأخيرة في التلقي، يمنع هذا التلقي إذا كان الركبان الذين يأتون لا يعلمون سعر السوق، فكأنه أراد أن يخصص النهي بمصلحة الركبان. فقالوا إذا كان الركبان يعلمون سعر السوق فلا إشكالية، خلاص هو يعلم سعر السوق، سواء باع على طرف المدينة سواء دخل السوق، الآن هو لن يقبل، هو يعلم سعر السوق. أما إذا كان جاهلا بسعر السوق فهو الآن يمنع. وقلنا هذا الكلام فيه نظر، لأن قلنا بأن الحكمة من هذا النهي هو تغريب المصلحة العامة على مصلحة الركبان الشخصية أو على مصلحة حتى التاجر الذي تلقى. نحن قلنا الحكمة في النهي أن دعي الناس يرزق الله بعضهم بعضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو هنا أن تدع الناس الركبان يدخلون السوق فيتعاملون مع كل التجار فيربح منهم التجار وهم يربحون، هذه مصلحة العامة. فليست المسألة ترجع لمعرفتهم بالسعر أو عدم المعرفة بالسعر. هذه الصور السبعة في مسألة البيع الركبان. نقول الآن، هل لو تم هذا البيع، حدث أنه تلقى وتم البيع، هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ يعني إيش ما أقول صحيح في البيع؟ يعني البيع تم حتى لو تم، حتى لو مع النهي، بس يأثم هذا الذي تلقى الركبان. لما أقول صحيح، لما أقول البيع باطل يبقى البيع لا يصح هنا، أي انفك البيع، لابد يرجع لهذا المال وهذه السلع. هذا معنى عندنا في المعاملات صحيح، يعني ممكن نقول صحيح لكن مع الإثم. يعني الآن هو حصل التلقي وقد تلقى الرجل الركبان التاجر، فهل بيع تم وباع له السلعة وأخذ منه، هل البيع هذا يعتبر بيع صحيح مع إثم المتلقي، أم نقول هذا البيع باطل ولابد أن يفسخ ويرجع؟ هذا خلاف عند أهل العلم. المالكية على بطلان البيع، قالوا البيع باطل، لأنه قالوا بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلابد أن هذا البيع رد ولا يقبل وهو بيع باطل. هذا قول المالكية. الجمهور من الشافعية والحنابلة قالوا البيع صحيح، واتفق الجمهور على صحة هذا البيع. قالوا لأن الأركان والشروط في البيع قد تمت، ليس هناك جهالة، تم القبض، دفع المال، كل شيء أركان وشروط تم. وإن كان الراكب يأثم، التلقي للركبان يأثم بأنه فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإثم هذا منفك خارج عن الأركان وشروط البيع. فالبيع صحيح، ولكن الذي اشترى هو الذي يأثم بهذا البيع. والدليل قالوا، وهذه قاعدة، متى وجدت الخيار في بيع متى وجدت الخيار في البيع تعلم بأن البيع صحيح. لماذا؟ والخيار متوقف لمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. بمعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا أتى السيد الذي باع فهو بالخيار، إن وجد نفسه غبن يرجع البيعة، ولم يجد نفسه غبن فلا يرجع. فمتى وجد الخيار علمنا بأن البيع قد صححه الشارع، لأنه لم يجعل الخيار إلا إذا كان البيع صحيح. لو كان البيع باطل لم يجعل له خيارا. فمتى وجدت الخيار في في في في في, في المعاملة جعل لك الخيار، اعلم أن البيع صحيح وإن كان فيه شيء خطأ، لكن هنا فيه الإثم، لكن البيع صحيح والخيار لمن أعطاه الخيار. كما سنبين خيار المجلس الذي درسناه، وسيأتي خيار الرد هنا في المسرات، وخيار الرد بالعيب أو خيار الشر. فمتى وجدت الخيار في معاملة تعلم أن هذه المعاملة تكون صحيحة، وصاحب الخيار له أن يقبل أو يرد. وهذه قاعدة. لماذا؟ لأنك عندما ترى معاملة تختلف هل البيع صحيح أم باطل، ننظر وجدنا خيار نقول البيع صحيح والخيار لمن أعطاه هو الشارع الخيار، إن أراد أن يمضي البيع، إن لم يمضي إن أمضاه فتم البيع، ويأثم الذي فعل الشيء الخطأ. طيب، هذه الصورة الأولى من صور الحديث. الصورة الثانية والمسألة الثانية، قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهذه أيضا من المسائل التي جاء بها الشارع لحسم مادة النزاع وعدم الكراهية بين المسلمين ونشر ذلك بينهم، لأن بيع المسلم على أخيه هذا لا شك بأنه يؤدي إلى مشاحنة القلوب، ويؤدي إلى البغضاء، ويؤدي بأن المرء يعني يحمل في صدره شيء لأخيه. صور مسألة البيع المسلم على ولا بيع بعضكم على بيع بعض، هذه تظهر في أكثر من حالة. الحالة الأولى مثلا في المجلس، رجل مثلا الآن في مجلس التعاقد بيشتري السيارة، أو بيشتري مثلا حتى موبايل، أو بيشتري أي مكان في المحل، وهو اشترى عجبته السلعة ودفع واشترى ولم يفارق. فجاءه رجل ميل عليه كده، قال له اشتريت السيارة دي؟ قال له نعم. قال له بكام؟ ب50. قال له أنا عندي أفضل منها ب40. أنت في المجلس الآن، قبل أن تتفرق أخرج. فالرجل جاء قال أنا معي خيار المجلس ولم أتفرق. فرجع للبائع قال له لا أريد، أعطيني المال. أو العكس، باع البائع هذه السيارة ب50 للمشتري، ثم جاء الرجل قال بعتها بكام؟ ب50. قال أنا كنت ناوي أشتريها ب60. فقال البائع للمشتري أرجع، إحنا في المجلس، خذ مالك وأعطيني السيارة. هذه صورة من صور البيع على بيع أخيه، وهذه صورة نزل في التحريم أو في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكون في خيار المجلس، لأنه أعطاه استطاع أنه يفسخ البيع بخيار المجلس، فقد باع هذا الرجل يأثم ويحرم ما فعل. هذه صورة. الصورة الثانية خيار الشرط، لأنه إذا اشترى مثلا، تأتي تشتري مثلا، ودي موجودة حتى ممكن ما تنتبهش لها في الملابس أو في يعني في في في الشراء العادي، تذهب لمكان من المحلات الجديدة اللي بتقول لك اشتري ومعك خيار الشرط مثلا أسبوع أو ثلاث أيام أو بعد ما تشتري قطعة الملابس، تيجي أخت تكلم أخت تقول لها ده أنت اشتريت منين؟ لا ده أنا اشتريت من الفلاني، ده عنده أرخص. فهي ماسكة الوصل، طبعا الوصل فيه 15 يوم ترجع، فتقوم رايحة تقوم مرجعة السلعة وتروح تشتريها من مكان تاني أرخص. الأخت الذي أخبرتها باعت على بائعها، حتى وإن دلت هي لا تبيع لها، لكن هي دلتها أنا أفسرت على التاجر البائع هذا الأمر. هذا يظهر في خيار الشرط. أيضا اشترى السيارة وقال له لا معي 3 أيام أجربها. اشترى السيارة يجربها 3 أيام، فنزل قابله واحد الأصدقاء الأصحاب، اشتريت بكام؟ ب50. طب ليه ما هو سينا محمد عنده سيارة ب40 أحسن مني، أنت إيه خليك تشتريها ب50؟ فقال له أنا راجع معي خيار الشرط 3 أيام. قال له أنا أراجع السيارة، لا أريد السيارة، أعطيني المال. وذهب يشتري السيارة الأخرى. قال هذا أيضا يظهر في خيار الشرط. لماذا؟ لأن خيار الشرط له الحق في الفسخ. فبعض أهل العلم حصروا المسألة في خيار المجلس كما قلت، وفي خيار الشرط، وهذا الجمهور. وزاد في هذه المسألة المالكية، ووافقهم ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، قالوا حتى لو كان لم يكن خيار شرط، خيار مجلس، يعني تم البيع، مفيش خيار مجلس، انتهى خيار المجلس، مشي، وانتهى خيار الشرط بعد اسبوعين او بعد 3، وبعد شهر قابله وقال له اشتريت هذه الشقه. قال له الشقه دي اشتريتها ليه؟ دي الشقه دي اللي جنبيها ب 200 وانت اشتريتها ب 300. فقال فأراد أن يرجع للبائع يقول له مع أنه هو ليس ملزم، لكن لو أراد أن يرجع وقال أرجع الذي قال له ذلك يأثم، لأنه وقع في قلب الشخص الذي اشترى البغضاء والكراهية، وأنه الآن في مشحنة بينه وبين الذي باع له. حتى ولم يكن من حق البائع أو يجوز البائع أنه لا يرجع له حقه لأن البائع قد تم، لكن توسع الملكية ووافقه ابن القيم، قالوا حتى ولم يكن هناك خيار شرط وخيار مجلس ليس لهذا الرجل أن يقول أن يبيع على بائع أخيه، لأنه سيحقق البغضاء والكراهية في القلب ويؤدي ذلك إلى نشر يعني البغضاء بين المسلمين. هذه الحالة الأولى أو الصورة التي تكلمنا عنها في البيع على البيع. قال في رواية أخرى لمسلم ولا يسوم المسلم على سوم أخيه، وهذه الإشكالية، ولا يسوم المسلم على سوم أخيه. السوم اللي هي المرحلة قبل البيع، وهذه تأتي فيها الأسئلة كثيرة. يعني أنت الآن ما اشتريت تساوم، بعضهم قال السوم مقصود به المزاد، وبعضهم قال يظن ان بيع المزاد حرام وبيع المزاد حلال، ليس فيه شيء بيع المزاد ليس فيه شيء. انك تاتي مثلا بالموبايل هذا وتقول انا ابيع الموبايل ده، من يشتري؟ فيقول لك ب1000، والثاني يقول لا، فاقول من يزيد؟ ب1100، ب1200. هذا البيع ليس فيه شيء، المزايده هذه ليست السوم الذي منهى عنه الذي يبيع على بيعه. يعني انت جيت تشتري الموبايل فاردت 1000، ثم ياتي واحد يريده يقول انا 1100، هذا ليس السوم على سوم اخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بسند صحيح أنه باع مزايدة. جاءه الرجل الذي لا ليس عنده وريدة الصدقة، قال له ما عندك في بيتك؟ قال عندي حلس أو حلس وقدح، قال ائتني به. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الحلس والقدح عنده وقال من يشتري هذا بدرهم؟ بشري هذا؟ قال رأى أنا أشتريه بدرهم، فلم يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يشتري هذا بأكثر؟ قال رجل أنا أشتريه بدرهمين، فباعه له بدرهمين وأعطى الرجل الحديث إلى آخره. قال احتطب، اشتري قدوما واحتطب، والثاني يأتي به طعام لعيالك وأتيني بعد أسبوعين. الشاهد بأن باع النبي صلى الله عليه وسلم بيع مزايدة، وباع في العبد المدبر الذي عبدا كان عبدا، فجاء سيده ودبره، قال له أنت مدبر، يعني باع أن يموت عقب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا، وزايد على العبد وباع العبد، أيضا سند صحيح. الشاهد بأن بيع المزايدة ليس هو السوم الذي يقصد في هذا الحديث، هذا لا يندرج فيه المساومة. المساومة أيضا التي ينهى عنها التي حصل فيها الركون، وهذا هو الضابط. متى ينهى عن السوء؟ لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. الركون يعني رجل يعني الآن ذهب يشتري شقة في مكان، واتفق تقريبا يعني ذهب مرة واثنين وعلم السعر، وظهر بأن هناك قبول من الاثنين وفي ركون للشراء، فجاء آخر علم بالشق وعلم أن أخي هذا يشتري، بس هو علم أن هناك ركون، يعني هو تقريبا قال له والله تقريبا هنخلص في الشقة إن شاء الله، بس إحنا بنجهز الأوراق وإن شاء الله بتم البيع. هنا إذا دخل هذا الشخص ليشتري أو ذهب للبائع ليقول لهم أنت لا تبيعه وأنا أشتري منك، أو لا تشتري الشقة هذه بتشتري شقة ثانية في مكان ثاني، بعد أن ظهر الركون، فهنا ننزل الركون في السوم منزلة البائع، وهذا الذي لا يسم أحدكم على سوم أخيه. إذا ظهر بأنه ركن إلى الشيء فإيش؟ فهنا يقف، وهذا ينزل منزلة البيع، بخلاف لو لم يركن في مسألة المزايدة أو أنه هو يريد هو عرض الشقة فأنت تريد تشتري وغيرك يشتري، لا إشكالية أنك أنت تذهب وترى غيرك يذهب، حتى لو علمت بأن أخيك ذهب يرى وأنت من حق ترى ما دام لم يحدث الركون. هل تستنبط من مسألة بعيدة أيضا في مسألة تزويج عمر رضي الله عنه وارضاه، أو أراد عمر رضي الله عنه وارضاه أن يزوج حفصة رضي الله عنها لمن أولا عندما ذهب قبل أبو بكر وذهب لعثمان، ذهب لعثمان يعرض على عثمان، فعثمان لم يردها، ثم ذهب لأبو بكر فعرض على أبو بكر، فأبو بكر سكت، فحزن عمر لأنه كان لا يظن أبو بكر أنه يرضاه، فبعد يوم أو يومين طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر لعمر قال عرضتها علي وظننت أني رفضتها، فوجدت في نفسك شيء مني؟ قال نعم، قال والله لم أفعل ذلك إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، سمع النبي يذكر حفصة، فقال فعلمت بأنه يريدها فتوقفت عن ذلك. هذه إشارة بأنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركن إلى هذا المسألة فأراد ألا، طبعا هذا لا يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا أقول استئناسي، لكن هنا هذا السوم الذي ينهى عنه هنا السوم الذي فيه ركون، لان هنا ننزل الركون لانه المعنى واحد، انه خلاص تركنا الى النهايه انه يبيع او يشتري، فينزل منزله السوم منزله البيع. هذه المسألة الثانية من مسائل الحديث. المسألة الثالثة مسألة بيع النجش، والنجش بالتسكين هذه لا أكثر من صورة. هو أصالة هي صورتها أنك مثلا تأتي تشتري السلعة، توقف تشتري شيء معين، ودي تحدث في السيارات أكثر حقيقة، أو بتحدث حتى في في في في في المحلات العامة، ويأتي رجل مثلا جنبك أنت بتفاصل في السلعة أو في القماش حتى أو في الشيء أو في أي مكان، تقول له مثلا السلعة دي ب 1000 لا ب 500 ب 200، فيجي واحد يقف يقول لك السلعة دي ممتازة، ده أنا لو يعني دي ما تتسابش، ده أنا لو يعني لو معايا فلوس كنت خدتها ب 1200 مش ب 1000 فقط. هو قاعد شغال يسخنك ويرفع الهمة عنك أنت تزيد، ويحاول أن يقنعك بأن هذه السلعة يعني لا مثيل لها. هو أصالة جاء لا يشتري. طبعا بعضهم يؤجر هؤلاء الناس ويجعله موجود في المحل او في السوق حتى يقول لك البضاعه دي مالهاش حل، الفاكهه دي نمره واحد، او الموبايل دوت انا جربته ممتاز جدا. هو موجود فقط حتى يهيج مشاعر المشتري ويرفع الهمه انه ممكن يدفع في هذه السلعه. فهو اصلا لم ياتي يريد الشراء، او يصرح هذا كلام يزكي، او ياتي يصرح يقول لك انت جاي تشتري السلعه دي مثلا ب 1000، يقول له لا انا هشتريها ب 1100. هو لا يريد الشراء ويرفع عليك، ثم انت تقول لا طب انا هاخدها ب 1150، فهو رفع عليك السلعه حتى تشتريها. اما يكون مواطئا او متواطئ مع البائع، واحيانا يفعلها من باب الخدمه، بيحب يقف كده يعني بيخدم صاحبه، بيقف كده عشان يمشي له بضاعته وهو ما بياخدش منه حاجه، ولكن هذا ايضا يقع في الاثم، هذا هو بيع النجش. اما ان يكون ماجور حتى يزايد، ياجره حتى يزايد في السلعه، او انه لا يريد مش ماجور ولكن يفعلها من باب الخدمه كما نقول. هذا محرم، من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش سواء كان بالاتفاق او مواطاه كما يقال. والناجش هذا اثم، حتى ان بعض الصحابه قالوا انه اكل الربا خائن من شدة النكير على الناجش وعلى ما فعله. واختلفوا العلماء أيضا في هذا العقد، هل عقد الناجش إذا تم هذا العقد صحيح مع الإثم أو عقد باطل لا يصح. قول الأول من عند الظاهرية ورواية عن أحمد قالوا هذا العقد عقد باطل لا يصح، عقد الناجش هذا الذي من باع هكذا أو اشترى هكذا لا يصح هذا العقد. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، لأن النجس ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، فإذا البيع يبطل ولا يصح. القول الثاني للشافعية والأحناف قالوا البيع صحيح والناجش آثم، لأن التراضي قد حدث بين الطرفين والشروط البيع قد تمت، البيع راضي والمشتري قد راضي، وشروط البيع والسلعة موجودة معينة، والثمن قد تم دفعه أو حتى لو كان بأجل، المهم أن الشروط تحققت في البيع، فليس عندنا هنا أن ننظر إلى النية. وهذه بقى ضابط مهم لمن يدرس المذاهب. الشافعية عندهم قاعدة في مسألة البيوع، متى تحقق الأركان وشروط البيع؟ يقولون بصحة البيع ولا ينظرون إلى النية. يعني هذه تفرق بين الشافعية والحنابلة والمالكية في هذه المسألة. ما تتحقق شرط وأركان البيع عند الشافعية لا ينظرون للمقصد، لذلك عندهم بعض يعني المسائل تظهر في البيوع، مثلا يجيزون بيع العنب لمن يعصر خمر، يقولون البيع بيع عنب ليس عندنا لا نعم المقصد، قد يبيع خمرا وقد لا يحصله خمرا، المهم ان البيع العنب حلال ونبيعه حلال، نظروا لان المعامله في الظاهر اركان وشروط تمت، ولا ينظروا للمقاصد والنيات. وهذا اصل من اصول الشافعيه في المعاملات، حتى بس تفرقوا في المساله هذه لمن يهتم بالفروق بين المذاهب. لذلك قالوا في هذا البيع تم على الشروط ولا ندري بالنية، نية الناجس هذه لا ندخل فيها، وإن كان فعلها هو آثم لكن البيع صحيح ليس فيه شيء. وأيضا من يبيع لمن يعصره خمر هو آثم، لكن البيع كبيع صحيح، تملك المال والثاني تملك السلعة. ما معنى نقول البيع صحيح إيش؟ إن هذا تملك السلعة وهذا تملك المال، عشان تفهموا يعني ايش البيع صحيح. البيع صحيح بان صاحب السلعه التي اشتراها اخذها في ملكي وصاحب المال تملك المال، هذا البيع صحيح. البيع باطل معناه لابد يرد، كل واحد ياخذ ما كان له اولا. فقالوا هنا لا ننظر للنيه. الملكيه والحنابله في هذه المسائل عموما يغوصون في النيه في المقصد، يعني قد تكون المعامله ظاهره ولكن هم لو وجدوا قرائن من خارج هذه المعاملة، قرائن خارجية تبين بأن مقصد المقصد يخالف الظاهر، يعني يحكمون على البطلان للمقصد، لأنهم هنا يعني لأن الملكية والحنابلة يعملون بقاعدة سد الذرائع، أما الشافعية لا يعملون بقاعدة سد الذرائع. أنا أحاول أوصل وسامحوني إذا كانت المسألة فيها صعوبة، ولكن هذه هيبقى فيها فوائد لكم بعدين المسألة. يعني فالمالكية والحنابلة يعملون بقاعدة سد الذرائع، فكل ما كان في المقصد والنية فيه ذريعة لمحرم يبطلون المعاملة. الشافعية لا يقولون بذلك كما بينت. لذلك هنا قول الثاني للشافعية والأحناف يقولون البيع صحيح والناجش آثم، والبيع تم على أمرنا، ولكن الذي الإثم منفك عن البيع، من عمل عليه أمرنا لا، قد باع واشترى على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والإثم والذنب هذا منفك عن البيع، ليس له علاقة بالبيع. القول الثالث هو قول المالكية، قالوا البيع صحيح وللمشتري خيار الرد، وهذا الفارق بين الشافعية وبين المالكية. قالوا البيع صحيح وللمشتري خيار الرد. خيار الرد يعني قياسا اولا في الروايه اللي قلناها في تلقى الركبان ولذات سيده السوق فله الخيار، وايضا في الروايه التي معنا هنا في بيع المسراه قال فله الخيار ثلاثا، يعني كما له الخيار انه خلال ثلاث ايام يرجع. فقالوا قياسا على المسراه وقياسا على تلقى الركبان فللمشتري اذا تم هذا البيع النجس ووجد انه له ظلم او غبن فله الخيار من يرد البيع. الشافعيه يرون البيع صحيح وخلاص فصل المساله، لا ليس له الرد ويأثم. والحنابلة قالوا ببطلان البيع اصلا. المالكيه هم الحظ لانه وجد الخيار وان العله هنا موجوده. العله ايش؟ ان هو الان غبن فقالوا له الخيار، ان اراد ان يمضي البيع يمضيه، وان اراد ان يبطل البيع يرجعه يرجعه، لكن البيع اصلا صحيح لا نرجع. يعني لو قال خلاص انا رضيت البيع تم ولا اشكاليه فيه، يرجع الى كما قال الشافعيه. وهذا الذي يدين الله عز وجل ان هذا القول قول المالكيه هو قول الصحيح بخيار مساله خيار الرد قياسا على غير ذلك. هذه ترجع لمساله اصوليه يعني نبينها، لان النبي نهى فقالوا هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ يعني اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء هل هذا يقتضي فساد هذا الشيء الذي نهى عنه ام لا؟ هذا هو اصل المساله الاصوليه. النبي نهى عن بيع النجش، ونهى قبلها عن بيع الحاضر للباد، ونهى عن تلقي الركبان. هذا النهي هل يقتضي فساد الشيء ام لا يقتضي؟ طبعا هذه فيها تفصيل، ان هذه اصل هذه قاعده اصوليه. قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد، يعني اي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فساد المنهي عنه. قال العلماء هنا نفرق هذه المساله على ثلاثه اقسام، ليس كل مطلق النهي يقتضي الفساد، هناك قسمين مطلق النهي يقتضي الفساد، وقسم ثالث مطلق النهي لا يقتضي الفساد مع حصول الإثم. قلنا ما هم؟ قالوا القسم الأول إذا كان ذات الشيء هو اللي منهي عنه فمن فعله يقتضي الفساد، يعني الخمر في ذاتها منهي عنه، الربا منهي عنه، الزنا منهي عنه، فمن أتى بهذه الأشياء التي في ذاتها منهي عنها هذا يقتضي الفساد. فمن أتى باع خمرا هذا عقد باطل فاسد لا يتملك هذا الخمر ولا يتملك هذا المال. من عقد عقد ربا هذا العقد فاسد باطل. ذلك أننا نقول بالتوقيع، ليس أننا نقول بأن عقود كروت الائتمان هذه البطاقات الائتمان لا العقد باطل، لأن فيها شرط ربوي لفوائد التأخير. فلمن وقع حتى لو لم يعمل به، حتى لو لم يعمل بالربا بالشرط، لكن من وقع على العقد فقد وقع على عقد باطل فاسد لا يصح لانه فيه شرط مخالف للشرع او شرط الربا. فنقول هنا هذا النهي يقتضي البطلان، لان النهي جاء في ذات الشيء. واضح؟ واضح ولا في اشكاليه؟ اخوه واضح ورا؟ طيب هذا الاول. النوع الثاني ان يكون النهي عن وصف ملازم لذات الشيء. بالمثال يتضح المقال، وصف ملازم لذات الشيء. مثلا الذهب في الاصل حلال ام حرام؟ حلال. طيب لكن إذا جئت تشتري ذهب أو تبيع ذهب، إذا بعت الذهب ليس يدا بيد أصبح ربا، أو بعت ذهب ليس بالتماثل أصبح ربا. هذا النهي عن وصف ملازم للذهب. يعني الآن الذهب في الأصل حلال، لكن هناك وصف لو نهى عنه الشارع في معاملة الذهب أنك لابد أن تبيعه يدا بيد ومثلا بمثل. فإن بعت نسيئة يحرم، إن بعت بغير مماثلة يحرم. فهذا الوصف اللي هو ملازم للذهب لا ينفك عن الذهب، لا يمكن تبيع الذهب غير ذلك، ملازم. لذلك قالوا ملازم، وصف ملازم. قالوا هذا النهي إذا وقع يقتضي البطلان أيضا، الفساد، هذا العقد فاسد. إذا كان النهي عن ذات الشيء نفسه، عن وصف ملازم لذات الشيء يقتضي الفساد، متى تم هذا الأمر يقتضي فساده وبطلانه ولا يصح. الثالث، القسم الثالث، نهي عن وصف خارج الشيء. نهى عن وصف خارج الشيء. مثلا رجل أراد أن يصلي، راح اشترى ثوب أو قميص حرير وقام صلى به، صلى بثوب حرير، طبعا النزاع بقى عند الفقهاء. أو أراد أن يتوضأ فوجد أخ راح واخد سرق له ازازتين ميه من المحل ومفيش ميه، سرقهم غير مغصوب او غصبهم من احد واراد ان يتوضا به، فتوضا من ماء المغصوب ثم صلى. لا شك بان هناك نهي عن الماء المغصوب وان هناك نهي عن لبس الحرير، لكن ان صلى بلبس الحرير وان صلى بهذا الوضوء الذي توضا به بماء مغصوب، نقول هل هذا النهي ينسحب على الفعل أم خارج هذا الفعل؟ نقول هنا الجهة منفكة، يسمونها كده الجهة منفكة، يبقى هذا النهي خارج عن الوصف. نقول هو الصلاة صحيحة مع الإثم، بأنه لأن أصالة هو منهي عنه في لبس الحرير داخل الصلاة وخارج الصلاة، فالمسألة ليس لها علاقة بالصلاة، يبقى النهي خارج الشيء، يبقى الصلاة صحيحة ولكن هو يأثم بلبس الحرير. الوضوء صحيح لأنه هو أصلاً مأمور بعدم استعمال الماء المغصوب، سواء للشرب أو للاستحمام أو للوضوء، سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. فالنهي اللي موجود هنا عن وصف خارج الشيء، فالجهة المسميها جهة منفكة عن الشيء. فإن كانت الجهة منفكة فالشيء صحيح لا يفسد مع الإثم. أشهر المسائل في هذه الموضوع المنفكة النزاع الشهير بين الشافعية والحنابلة في بيع يوم الجمعة وقت النداء. طبعا هذه نزاع، يعني من باع وقت النداء، وقت نداء الجمعة، فالحنابلة يبطلون البيع والشافعية يقولون البيع صحيح مع اسم البائع، مع اسم البائع والمشتري الاثنين اللي كانوا رجال. طبعا النساء خرجوا من المسألة هذه عموما لأنهم مش ملزمين بالجمعة أصلا يعني، لكن نتكلم عن الرجال. فقالوا هذه طبعا الحنابلة جعلوا المسألة هذا الفساد في ذات، في وصف من ذات الشيء، قالوا النداء وصف في البيع. والحقيقة الصحيح بأن القول هو صحيح قول الشافعية بأن البيع وقت النداء هو ليس من شروط البيع وليس من أركان البيع، هو وصف لكن منفك لأنه له حكمة وله علة في مسألة التأخير عن الجمعة وغير ذلك. وابزالين ثلاث مسائل هنا؟ لا طيب يا عريض طيب. فالآن هذه النهي هذا المثال يعني بس حتى لا أطيل. المهم الآن هذه ثلاث أقسام في النهي مطلق النهي قد الفساد: إما أن يكون النهي عن ذات الشيء فيفسد، عن وصف في ذات الشيء ملازم فيفسد، عن وصف خارج ذات الشيء فهذا لا يفسد ويكون صحيح. الباب اطلاق الباب وما جوزوش المناقشه والدين عن مصر خارج الشيء تاني. طب استنى خلينا ننتهي ونخلي سؤال معلش عشان انت هتقطعنا كله هنا بقى. خلينا على الاصل بس اللي تكلمنا عنه من الاسئله اخر الا اذا كان في وانا بشرح جزء مش مفهوم في الشرح فممكن اعيد. لا ده سؤال، ده سؤال مش فاهم مقصدي. طيب البيوع التي تكلمنا عنها نختم بها المسألة أن تقريبا بينا على الأذان مش أكمل شيء. طيب الآن هذه البيع المطلق النهي يقتضي الفساد كما بينا. نقول البيوع ايضا ضابط اخر من ضمن البيوع تكلمنا عنها. هناك بيوع نسميها بيوع ضرر وبيوع تسمى بيوع غرر. بيوع الغرر تجدها النهي فيها عن ذات العقد، مثل الجهالة مثلا كما بينا، جهالة السلعة، جهالة الثمن، جهالة الأجل، هذا غرر، هذا يسمى بيع غرر. بيوع الغرر فاسدة، يعني إيش إذا أتى بها تفسد، لأنه بيكون دائما بيوع الغرر النهي فيها عن شروط من شروط البيع، اللي هي جهالة السلعة، جهالة الكلام في الملابسة والمنابذة وهذه الأشياء الغرر. بيوع الضرر تخالف، بيوع الضرر اللي هي حكمتها أن تسبب الضرر لمصالح المسلمين، يعني الشروط فيها صحيحة زي بيع النجس اللي معنا، بيع حاضر لبال، تلقي الركبان، هذا يسبب الضرر، لكن شروط البيع ليس فيها غرر، هو أتى بالأركان والشروط، فهذا يسمى بيع من بيوع الضرر. هذا بيوع الضرر إما بيلحق الضرر ببيع أو مشتري، فهو متوقف هنا دائما. بيوع الضرر تجد الخيار فيه، يعني الخيار وهو اختيار الملكية، تجد ان عنده الخيار اللي يرجع فيه للمتضرر ان يمضي او لا يمضي. بيوع الغرر لا تجد فيها الخيار، لان بيوع الغرر من شروط البيع خطر فافسدت البيع، وحتى قالوا ان بيوع الغرر حق لله عز وجل، وبيوع الضرر هي في الغالب تكون الحق العام المسلمين، فقالوا بيوع الغرر دائما تكون من اتى ببيع غرر ينهى عنه او باطل، واما بيوع الضرر فيرجع فيها للخيار، خيار المشتري وخيار البائع حسب المتضرر من ذلك. ما ادري نقف عند هذا، هو خلاص انتهى. طب احنا نقف عند بيع التصريح او ناخد، يعني هو احنا تكلمنا عن بيع الحاضر والبادي انتهينا منه؟ لا الحاضر لسه، يعني نقف عند بيع الحاضر والبادي ام ناخد الثاني الاول بتاع الركبان؟ لا ما احنا لسه، لا ما الركبان احنا قلنا حديثين في اللي هو في نوع. انت احسنت، في مساله في بيع الركبان، مساله السمسار احنا ما تعرضنا ليها. طيب هذه الان ما في وقت خلاص، احنا خلاص احنا وقفنا عند بيع الحاضر لبات، وذكرني بقى ان شاء الله باذن الله في السمسار. خدناش هذا البيع دي، ما احنا واقفين عند بيع حاضر لبات، بس هي مساله السمسره ستاتي معنا في الفوائد المستمره. قولي قولي هذا، استغفر الله لي سبحانه وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. هذا الشيء ممكن اقرا هذه طيب ولا خلاص؟ دي اسئله خمس ارقام لو جاء رجل دفع عربون محل لشخص، فجاء السائل وزاد على البيع مبلغا عند صاحب العمل، فباع له وكتب العقد. هذا بيع احدكم على بيع اخيه، ما صحة العقد؟ موقف السائل علما بان الرجل الذي دفع العربون قد اتى العقد الثاني باطل، لان ما دام دفع عربونا فقد تم البيع. هو دفع عربون للرجل الاول لصاحب البيع، تم البيع، دفع العربون قد تم البيع، فالبيع الثاني هذا باطل، يعني للاول ان يطالب بتسليم العين ويقبل المبلغ، ليس من حق الذي باع اولا ان يبيع مره ثانيه، ده باع ما لا يملك ما دام تم البيع الاول وقبض عربون، فليس له ان يبيع للثاني. ماشي، بس انا مش على العقود، مش حصل تراضي، حصل هو قابض الورق هذا توثيقا، فالان البيع الثاني هذا باطل لا يصح، ومن حق الاول ان يطالب بانباء العقد. أمي توفيت وكانت تضع مالا في بنك، وتوفيت وكان هناك فوائد للمال، جاء الورثة وقسموا المال بالفوائد بينهم، يصح المال المنقول بالورث حتى وإن كان فوائد ربوية، الإثم على من أخذت المال والله يغفر لها ولنا جميعا، والمال الذي يأخذه الورثة اختلاف الأيدي كما قلنا، هذه سنافع عنها كثيرا، المال الذي ورث حتى وإن كان فيه فوائد ربوية فالحرام في من اكتسب المال، أما عين المال ليس بحرام كما قلنا، فالذي يدين الله عز وجل به بأنه يأخذ المال وليس أرادوا أن يتورعوا، هذا أمر لهم، تورع أمر شيء، أن أرادوا الاحتياط وتورع ويخرج المال، لكن لا نلزمهم بذلك، لهم أن يأخذوه، لأنهم الآن غير مسؤولين عن المحادث، المال جاءهم. هل على إيش؟ هل على ذنب انا على ايه؟ شد لو في فرق بين وادي المروه بس ولا عموما لو المال حرام المروه؟ لا، في فرق بين العين المال حرام، يعني واحد ورث خمر، ورث مثلا خنزير من مزرعه خنازير، ورث كلاب مثلا. لا قصدي مال مصدره حرام مش شرط فوائد، حد ورث من مال حد لو المخصوب في احسنت في فرق بين المال اللي حق الغير، يعني مثلا واحد يعلم ان الله المستعان الذي يرث منه غصب الشقه دي من احد فلا يحق له يرث، لان المال المخصوب لابد يرجع لصاحبه، يعني لو علم ان هذا المال له حقوق اخرين، حقوق اخرين ما اتخذ من حق اخرين لا يرثه، لابد ان يرجع حقوقه. اما لو اكتسب من حرام، يعني من مال ربا او مثلا من شيء معامله فيها وورثه على هذا الامر ولا يعلم يعني ما فيش رد حقوق لا شيء بذلك، يبقى في فارق. لو المال هذا له حق اخرين، حق اخرين لابد يرجعه للاخرين. غصب شيء ابوه غصب او يعني اخوه غصب ارض الناس ومات، فالارض دي ليست ورث، لابد ترجع لاصحاب الارض. انا مش فاهم، هل على الذنب على الهام ذنب على الورثه فعلوا حكما حالا لما فعلت؟ ما فيش غير يستغفروا لها على الامه. لا، الامه طبعا يعني ان شاء الله تغفر في حسناتها لا شك، الا اذا كانت جاهله واخذت بفتوى عالم، اذا كانت مقلده وعالم. هو ما فيش عالم من العلماء الاتقياء اللي اباح الربا عموما، لكن هي اخطاء نقول يغفر لها اذا كانت تصدى عالم المشاهير وهي من عوام الناس وقالت ده شيخ الازهر او ده شيخ اللي مش عارف فين او ده راجل كذا او كذا وهي لا تعلم شيء وصارت على هذه الفتوى فذنبها عند هذا الرجل. اما ان كانت تعلم بالامر ولم تفعله فهو لا شك ان عليها ذنب، وان شاء الله يعني اسال الله ان يغفر في حسناتها. ما قلنا خلاص الورثه تصرف هذه النقود، احنا بنعيد تاني، هل لو تم اخراج هذه النقود يذهب؟ لا يذهب عنها عن الام شيء، الامر تم، اخذ الربا تم، حتى لو هم خرجوا المال كله الذنب قد حدث. اي يتصدقوا عنها نعم، يخرجوا عنها نعم ليزيدوا من حسناتها، لكن الامر هذا قد انتهى، ما دام ماتت اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، فالعمل انقطع، فهي خلاص انتهى انقطع العمل، لكن لهم ان يتصدقوا عنها ويدعوا لها ليزيد من حسناتها، اما الامر قد تم، والله المستعان. كان بين الورثه بنت وكانت تصرف تقبل المال وماتت زال نصيبها في البنك، ماذا يفعل بهذا المال؟ هل يترك؟ يورث خلاص، يعني البنت اللي ماتت هذه تورث، مالها يورث؟ ليه يترك في البنك؟ ما يترك احد، مفيش حاجه تترك في البنك. قلنا حتى لو ربا يورث، لما مال الام تقصد يعني، ما هو اصلا هو اصلا هو من مال الام ماشي، ما هو اصلا حلال عند البنت الان، ما البنت ورثت نصيبها فاصبح يعني مال البنت. شوف بقى رجع للورثة الفرائض، يعني شوف مين اللي في العيلة موجود، اخواتها بس. طيب حسب العيلة يورثوا منها لو هي بنت. حكم العقد وان كان الطفل كان يأخذ في المحل دون ان يحاسب عليها قبل البيوت، عندما كبر عليه بأنه حرام فماذا عليه الآن علما بأن المحل موجود حتى الآن؟ على غالب ظنه يعني يدفع هذه النقود لصاحب المحل. طيب هو طبعا هو كان دون البلوغ فإن شاء الله غير مكلف، ولكن طبعا وليه يسأل عنه لأنه المفروض يعلمه الحلال من الحرام، وكان المفترض أن الحاجات اللي بيأخذها هذه من أين أتيت من أين اشتريت، فإبراء للذمة يجمع غلبة الظن هذا الطفل ما كان يأخذه ويدفع، إما يدفعه من ماله هو حتى لا يخبر أحد أو يخبر وليه هو يقول أن أنا كنت أفعل ذلك وأنا طفل ويدفع لصاحب المحل الآن هذا المال، أو يعني بأي طريقة يعطيه المال على غلبة الظن. أنا كنت فاهم إن أنا أسوأ خط في الدنيا، حتى أنا كنت أقرأ، أنا بكتب وأعرفش أقرأ خطي بعد ذلك عموما، لذلك بطلت أكتب، بكتب على الكمبيوتر، بس أنا مش عارف فيها، مش عارف أقرأ. الكتاب انتهى من الجامعة. طيب أنا في سؤال مررته من طويل، مهم جدا. طب عشان الوقت بس أقول طيب يا مولانا. طب قول. طيب واحد يا مولانا راح البنك دفع فلوس عشان يحجز، يعني يدخل اسمه قرعة. قرعة. قرعة المشي اليومين دولت كانت الشقق والأراضي. نعم هذه. فبيقول لي يعني دلوقتي. بص بص عشان بس في مسألة لو قلت جليها لنا أنا المبلغ اللي بيدفع في الشهر 5000 جنيه. إذا كان هذا مقدم للشراء حقاً. مش للشقة ده أرض. أو للأرض يدفع مبلغ. المبلغ اللي بيدفع هذا إذا كان مقدم هو الأرض معينة أم غير معينة؟ مش في قرعة لسه. صح. هو. اسمع بس في قرعة. الأرض مش معينة. في إشكالية جهالة الأرض الآن. تمام. إذا كان دفع مال يبقى دفع على على جهالة وهذا لا يصح. بس المال ده مولانا مش علشان هو ياخد الأرض، هو بس عشان يختاروا اسمه، وبعد ما يختاروا اسمه بيعينيه بيعين له ثمن الأرض. ما أنا فاهم، هو دفع المال ده مقابل إيش؟ ضمان أم شراء؟ لا لابد إن هو يخش في القرعة. في ورق للكلام ده؟ ورق. يعني في ورقة مكتوبة بالشروط؟ اعطيني بالورقه عشان هو لا صح. انا مش هكمل يعني انا سي الاشكاليه انا هلخصها لك. اذا كان المبلغ اللي دفعه 5000 جنيه في شقه او في ارض هو كده اشترى؟ لا فهمني، ما انا عارف انه لسه القرعه ما جاتش، بس هو دفع لانه اشترى، بس باين انه انا هيقولوا له احنا وافقنا ولا ما وافقناش. فدفع على ارض او شقه فيها جهاله لم يراها غير معينه فوقعنا. طيب انا ماليش دعوه بالصحه، لان هم ممكن يقولوا انت هتشتري في الارض دي او في العماره دي ليك شقه، هو ما بيقولوش، فانت دفعت في مقابل جهاله الان. صح. الا اذا كان المبلغ ده ضمان مش شرط، فلذلك لابد نشوف بقى لو ضمان ممكن يعني ايه ضمان جديه، لكن هو ما اشتراش يعني تامين. مظبوط. ما هو تامين. لا ما انا لازم يعني تاتيني بالورق عشان اقدر ارد عليك. طبعا ارد على المعادي. اذا جاء رجل ويقال انه ينوي شراء سلعه ثم ذهب ولم يدفع عربونا ثم جاء اخر ليشتري فورا يصح البيع لازم في شيء، اراد ان يشتري وقال ينوي، المساله مش على العربون، لكن لو قال انا اشتريت ولم يدفع وقبل البائع تم البيع، المساله مش دفع المال. في كثير ما يظن بان البيع بيتم بالمال، لا البيع تراضي. يعني لو قال انا اشتريت الموبايل والتاني قال انا بعت لك، قال له طيب انا نص ساعه وهجيب لك المال وراضية، ما ينفعش يجي له في النص ساعه حد يبيع له القطعه ديت. لكن لو كان قالوا ان شاء الله انا هشتري ومشي يبيع لاي احد اخر، يبقى المساله مش على دفع العربون، على القبول والتراضي وده غير زي ما بس مش عايزين نضيع الاقامه. لا طبعا مساله البوفيه يعني انا مش الحرام ما فيها خلاف. لا فيها خلاف عشان ما فيها خلاف ارجع كمان لو مش عايزين ارجع فيها. هي اصلا هي جهاله الحق، لكن هي من باب التورع يعني ممكن نتكلم فيها طبعا، لكن الحق ساعات الانسان يضطر اليها، لكن هي فيها جهاله فيها جهاله. صح. في ذكر لك المواد الغذائيه الموجوده لديه. لا ما مين قال ان يحرم الاقامه في الفندق؟ احنا هنقفل الدنيا، ما يحرم الاقامه في الفندق اللي فيه بوفيه مفتوح. ده الامر ملوش علاقه يا جماعه، البوفيه المفتوح خلافي. طيب انا اتراجع، البوفيه المفتوح خلافي، اللي عايز ياكل بس انا ماليش دعوه. ده كله بوفيه مفتوح. هل بالنسبه لعوائد بوفيه مفتوح؟ الله اكبر. طب ايش اعمل؟ هي انا فهمت ان المساله في المفتوح جهالة السلع، ان انت مش تعرف القدر، الا بقى تخش وانت داخل تقول له انا داخل اكل فرختين، فيقول لك يا عم كل اللي انت عايزه، قول له انا قلت لك انا هاكل فرختين، خد ال 50 جنيه وانا هاكل فرختين. خلاص اخرج بقى من المسألة. طبعا احد هيسمع كلامي يقول له ده تنطع، بس هو حقا في جهالة. هي وفي على فكرة اللي افتى بالفتوى دي ايضا عشان بس الاخوة يعني ما تحزن، فضلت الشيخ صالح الفوزان، والدنيا اتقلبت عليه ايضا بعد ما افتى بيها، لان الاخوة في السعودية بيخشوا يعني هم عايزين برضه في الفنادق، فهو في البوفيه، فهو بس من المعاصرين. حتى لا تظن ان انا انفردت بالمساله، فاحيانا كنت اعلمها قبل ولسه افتى قريبا بيها، يعني احنا مساله بندرسها من 15 سنه في مساله البيوع هذه يعني. ولكن عموما يعني المساله مش كبيره قوي عشان ما تشق على انفسكم، ممكن تتقيدها كما قلت لكم. انت لما افهم موضوع سوق العبور والركبان طب ان شاء الله اشرحها المره القادمه، لان الوقت الان مبيض. نضرب مثال بسوق اخر. بسوق اخر؟ يعني بدل العبور. بلاش العبور. طيب هو انا قلت عشان العبور معروف ليكم والركبان في جاي من اكتوبر، يعني هو اقصد المساله بان لو كان التاجر دخل على اول المدينه بس ما وصلش السوق، فهل لو حد قبله واشترى منه يدخل في النهي ام لا؟ قلنا يدخل في النهي لان هو لسه لم يصل الى السوق. فانا مثلت قلت جاي من 6 اكتوبر وسوق العبور جاي له، فواحد قبله في 6 اكتوبر واشترى منه، فهو يعني المقصد كله اذا كان التاجر قابل الركبان قبل دخول السوق يقع في النهي ايضا، لابد يدخل السوق اولا حتى ويشتري منه في السوق. ما معنى بيع الذهب يدا بيد اذا اعطيت زوجي ليبيعه مثلا فهذا حرام؟ لا، يدا بيد انه لو راح يبيع الذهب عند التاجر انت وكلت زوجك في البيع الان فما فيش اشكاليه ده وكان، لكن هو لما يروح بقى يبيع لصاحب الذهب يقول له خد الذهب اهو وياخد المال وهو واقف، ما ينفعش يقول له تعالى بعد نص ساعه او يقول له مثلا انا لا، لو هيبيع الذهب ياخد المال يعني يديله الذهب وياخد المال. وامر اخر ما يبدلش الذهب بذهب بفرق، يعني لو كان عنده 100 جرام ذهب ما يشتري ما يديهولوش يقول له طب انا هنقي صوره ثانيه ب 150 جرام، هذا ربا. يبيع اولا وياخد المال ويفضل يخرج من المحل ويخرج ويرجع مره ثانيه ويشتري منه او من غيره، فيدا بيد يعني يعطيه الذهب وياخد المال، لا يكون نسيئه. او الراجل ما يبيعلوش يقول له حضرتك يعرفه كويس جدا يقول له خد بس الذهب ده وبدفع اول الشهر، او انا ممكن اقسط عليك المبلغ. بيع الذهب بالتقسيط حرام. رجل اتفق على بيع شقه وقبض عقوبون على ان الشاري سيدفع باقي سعرها خلال اسبوعين جيد او شهر او شهر اكثر، ولم يدفع الباقي ومضى اكثر من 4 شهور، فما حكم؟ هذه مشكلة في بيع العربون. هذه طبعا بيع العربون الحنابلة يقولون يجوز إذا لم يوفي. لا، أولا هل المشتري رجع وقال لا أريد الشقة أم هو ما زال يريدها؟ إذا كان المسألة تأخر في الدفع فهذه نرجع بقى معسر أم غير معسر. إذا معسر ينظر، إذا غير معسر ولم يوفي حسب الشروط اللي موجودة في العقد. أما إذا كان المشتري رجع وقال أنا لا أريد الشقة، فالخلاف الآن هل البائع يأخذ هذا المال العربون ولا لا يأخذه؟ طبعاً فيها خلاف، الحنابلة يجيزون، ولكن صحيح الراجح أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم بعض المعاصين قال ما أخر البيع عليه وأعاد 4 شهور، لكن على ما يأخذ أخاكم مال أخيه بغير وجه الحق. الآن لو كان هناك ضرر يقول الضرر الذي أصابه، أما يأخذ المال كده يعني بيع العربون، يعني الرجل المشتري اللي كان دفع العربون جاء له أنا مش عايز الشقة، فهل يأخذ العربون أم لا؟ الذي يدين الله عشان بيه لا يأخذ العربون، لا يحل له أخذ المال بدون وجه حق. ولكن إن كان هناك ضرر أصابه يحكم الضرر ويأخذ الضرر من المشتري، ولكن لا يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأخذ أخاكم مال أخيه بغير وجه حق. أين الحق الذي ما تأخذ المال؟ هو رجع خلاص عن البيع، أو تقول له لا أنا لا أرجع وألزمك بأنك تكمل التعاقد. هذه المسألة. خلاص كده انتهينا. سؤال بس الحمد لله. اتفضل. هل في عرض بنات مثلا مع احد سوق السيارات يعني في ناس مشتريين يقفوا على مسافات من السوق بس اللي داخل بعربيته ايضا من المدينه، هل ده داخل بتاع عرفان؟ بس وصل السوق؟ لا لسه ما وصلش السوق، وقتين مثلا في الشوارع الموازيه ليه والداخله عليه برضه علشان يستغل وجهه الشخص يستقبلك وانت داخل. بس يكون من المدينه. هو ده السؤال. لو ايضا صاحب السياره من المدينه بيعرف الاسعار يعني؟ لا، هذا ليس بركبان، الركبان اللي ياتوا من خارج المدينه هذا من اهل المدينه. نعم، بس هو ليس بالنهايه ركبان وليس حاضر لبيت. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم الحمد لله.